عايش في العيش القش، طيب وحكيم وصبور، والغير الحق معاش. انا ليا صديق عصفور، عايش في العيش القش، طيب وحكيم وصبور، والغير الحق معاش. وده ليه؟ ده لانه محامي كبير في حقوق كل العصافير. كل العصافير بتطير وبتشكيله من النش. ده لانه محامي كبير في حقوق كل العصافير. كل العصافير بتطير وبتشكيله من النش. والنش تنشين بنبل وبنادق رش، من طفل شقي على عصفور كاش، من خوف والقلب رجف ورعش وصرخ في العش. بقى يعني حرام لو عاش عصفور في سلام، يحلم أجمل أحلام ويغني ويملى الجو. بيحب الواجب خالص ويحب الحق الخالص، عصفور حقاني صحيح. عصفور الطيب خالص، بيحب الواجب خالص ويحب الحق الخالص، عصفور حقاني صحيح. ويصيح يا جنب قاضي العصافير، كلنا عايشين للخير ولا عمرنا نأذي الغير، وأملنا في عيش مرير. يا جنب قاضي العصافير، كلنا عايشين للخير ولا عمرنا نأذي الغير، وأملنا في عيش مرير. طب ليه؟ طب ليه تعوير العصافير ليه؟ والشر بقت عضلات رجليه أقوى من الخير، والخير قال إيه؟ بيزح في الريح. قلب الإنسان لو كان مزروع بحنان، لازم يدينا أمان ونغني سوا ونحلو سوا. عصفور الطيب مال عالقاضي برق أوقال، عشنا نبني بجمال أشياء على أشياء. عصفور الطيب مال عالقاضي برق أوقال، عشنا نبني بجمال أشياء على أشياء. يا سلام عصافير بيبنوا عشوش، والبنى له قيمة وغاية، والأشقية ما يحبوش غير هدم عشوشنا هواية. عصافير بيبنوا عشوش، والبنى له قيمة وغاية، والأشقية ما يحبوش غير هدم عشوشنا هواية. طب ليه وفي قلبنا غنى على غنى وعمار، حبنا بعضنا شمس وأزهار، والقلب الصافي ملوش في ضمان، والخير نوار. حبنا للخير ورد وخضرة ونوافير، ونسيم الحب حرير، بالخير يحللنا الجو سوا. عصفوري الطيب رق سو سو سو سو سق سق، مش بطلب غير الحق لكن اصحاب العصافير. عصفور الطيب رق صو صو صو صو زق زق، مش بطلب غير الحق لكن اصحاب العصافير. والحق نسعى لرزقنا ونعيش على حب وعلى فرافيش، ونقول يا جنحنا يا ريش رفرف علشان الغير. نسعى لرزقنا ونعيش على حب وعلى فرافيش، ونقول يا جنحنا يا ريش رفرف علشان الغير. ونطير على طالب وقت منظم صح، والرياضي صحيح جسمه مصحصح، والطفل الشقي هنخليه ده والكون يصبح. ماشي لقدام في حضارة ونور وسلام، والهوى يملي الغام، عصافير بتسو سو سو سو. را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را را. ماشي لقدام في حضارة ونور وسلام، والهوى يملي الغام،